We advise you to cancel the word exclusive from your station. Just delete it. You're never first. Remember, you always come second. جديد فضل شاكر فضل شاكر لابس وش الطيب وقريب هيبان على أصله نعيب أصله صغن نعمة يدك شايب ومبانش عليه قالوا عامل لي مؤدب وده مقلب فكرت ملك وطلع تعلب ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك فيه لابس وش الطيب وقريب هيبان على أصله هنعيب أصله صغن نعمة يدك شايب فكرت ملك وطلعت علب ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك exclusive hits اضحك على مين لهجة كبيرة العشرة وليالي كتيرة انا الوحيد اللي فهمت وكل تأخيرة فيها خيرة تضحك على مين العشرة وليالي كتيرة انا الوحيد اللي فهمت وكل تأخيرة فيها خيرة Scoop FM, exclusive hits. جديد فضل شاكر فضل شاكر يا مجرح وانا داوي انا ناوي ما صدقش كلامه بقى ده حكاوي قدام يا ما في الجراب يا حاوي وده ما بيهداش كم سنة ده بيتدحلب مستغلب وما يعرفنيش بألم مقلب لو حاولي النفس هيتشقلب أنا لما بصفاش يا ما جرح وأنا داوي ده أنا ناوي ما صدقش كلامه بقى ده حكاوي كداب يا ما في الجراب يا حاوي وده ما بيهداش كم سنة ده بيتدحلب مستغلب وما يعرفنيش بألم مقلب لو حوالي النفس هيتشقلب انا لما بصفاش تضحك على مين لهجة كبيرة العشرة وليالي كتيرة انا الوحيد اللي فهمت وكل تأخيرة فيها خيرة تضحك على مين لهجة كبيرة بالعشرة وليالي كتيرة انا الوحيد اللي فهمت كل تأخيرة فيها خيرة فضل شاكر فضل شاكر قريب هيبان على أصله نعيب أصل أصله النعم عيلة شايب وما بانش عليه كلمات أيمن بهجة قمر ألحان وليد سعد توزيع توما